الله أعلم. فوضع الميت في تابوت أحيانا لضرورة لأنه كان غريق أو كان تنتم جسمه شيء. إذا وضع في تابوت النقل ينقل من بلاد إلى بلاد يوضع في القبر لا بأس. ولكن يدخل في القبر تابوته ولا يخرج منه؟ إذا كان يخشى منه لا يخرج. لكن أنت أن يضره لو أخرجوه. أما إذا كان لا يضر يخرج ويوضع في اللحم. لا غير أثابك الله. لكن إذا كان مخيف يعني مضى عليهم أنا أخرجوه لا آذن لا آذن الناس وشق عليهم ريحه جدا في تابوت. يكفي هذا. نسأل الله للجميع التوفيق والصلاح النية والعمل.